الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك وعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وبعد، طلاب دبلوم الشريعة الإسلامية، حيانا الله وحياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. هذه هي محاضرتكم في مادتكم الفقه المقارن، وقد توقف بنا الحديث عند المسألة الأولى من مسائل الطهارة، وهي الماء إذا خالطته نجاسة لم تغير أحد أوصافه. وقلنا أن للفقهاء في هذه المسألة رأيان. الرأي الأول قال به مالك، وفيه ثلاثة أقوال، وأهل الظاهر وأحمد، وأن الماء سواء كان قليلا أم كثيرا هو طاهر ما لم يتغير. وقيل الرأي الثاني، وهو للشافعي وأبو حنيفة، وروي عن أحمد، الذين فرقوا ما بين الماء القليل وما بين الماء الكثير، وما بين الماء الكثير وما بين الماء القليل. قالوا ما بين الماء الكثير وما بين الماء القليل، نفرق في كون الماء الكثير لا تفسده النجاسة إلا إذا تغير أحد أوصافه، أما الماء القليل قالوا بنجاسته، فالماء القليل تفسد النجاسة، والماء الكثير لا تفسد النجاسة. وأجابوا بعد ذلك، اختلفوا في حد الكثرة وحد القلة في هذه المسألة، ثم بعد ذلك توقف بنا الحديث على دليلهم على تنجس الماء بالماء القليل بالنجاسة وإن لم تتغير. يعني هم قالوا مدام ماء قليل وخالطته النجاسة يبقى قولا واحدا هو نجس، ولا يصلح ولا يكون طاهرا، ولا يجوز استعماله لا في العادات ولا في العبادات. أما الماء الكثير فقلنا قالوا بالطهارة شرط أن لا تتغير أحد أوصافه، واختلفوا في حد الكثرة للماء على ما ذكرناه في المحاضرة الماضية. طب دليلهم على أن الماء إذا كان قليل وخالطته هذه النجاسة تمام تعتبر الماء فاسد حتى وإن لم يتغير أحد من أوصافه. يعني تركز كده في صورة المسألة دي، تقول طيب ما احنا كان المشكلة بيننا في تغير أحد الأوصاف أو عدم تغير أحد الأوصاف، فما دام ما تغيرتش أحد الأوصاف بتاعته يبقى يصلح على طول كده هو، ونقول إيه اللي خلى الأمر هنا اختلف بقى. القول الثاني بقى دول هم ده الكلام بتاع أصحاب القول الأول، خلي بالك. أما أصحاب القول الثاني اللي هم فرقوا ما بين قليل الماء وبين كثير، وجابوا دليل على إن الكثرة طالعة صالحة، والاختلاف في الأول، لما دليلهم بقى على ان الماء القليل حتى وان لم تغير النجاسة احد اوصافه فهو ايضا فاسد من حيث جنسه. فاستدلوا اولا بما رواه ابو هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثة مرات او حتى يغسلها ثلاثة، فانه لا يدري أين باتت يداه. وثانيا استدلوا أيضا بما رواه أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. فقالوا يا أبا هريرة كيف يفعل؟ قال يتناوله تناولا، وفي لفظ البخاري لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم بعد ذلك يغتسل فيه. عايزين نبين وجه الدلالة بقى من القصة دي، فين العلاقة ما بين الرأي وما بين الأدلة دي، وهو ده طريقة الفقه المقارن، إن أنت تقيم الدليل وتربط بينه وبين القول. هما بيقولوا ما دام الماء قليل وخالطته النجاسة وغيرت حتى ولو لم تغير أحد أوصافه، هو في جنسه أصبح إيه نجس، وانتفت عنه صفة مين؟ الطهارة. وبعدين جابوا الحديثين دول، الحديث الأول اللي بيقول النبي صلى الله عليه وسلم في إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة فإنه لا يدري أين باتت يداه. طيب وجه الدلالة منه إيه الحديث ده؟ أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن غمس اليد في الإناء قبل غسلها والنهي عن البول في الماء الدائم دليل على أن الماء القليل ينجس بالنجاسة مين؟ القليلة، وإن لم يتغير. شوف الكلام الجميل بقى بتاع الفقهاء دول، يعني شوف ازاي ربط لك ما بين الدليلين دول همت وما بين الحديثين دول وما بين القول ايه بتاعه. هو جاب حديثين، حديث أول وحديث ثاني، وقام بهم الدلالة على أن الماء القليل تمام هو نجس في نفسه تمام حتى ولو لم تتغير أحد مين أوصافه. ايه الدليل على كده؟ قال له حديث الأول، النبي نهى على أن الإنسان إذا استيقظ من نومه يمد يده في الإناء قبل أن يغسلها ثلاثة مرات. طبعا تقول لي ازاي بقى الكلام ده مع الواقع اللي احنا بنعيش فيه؟ طبعا هناك الواقع اللي كان موجود فيه هذا الأمر، ان الماء كان يوضع فين؟ في إناء، والماء اللي هو مقدر للوضوء هو مقدار قليل طبعا للوضوء، فهو لو وضع يده بعد ما يستيقظ من نومه تمام وحطها في هذا الماء القليل تمام هيتغير على طول حتى ولو لم تتغير أحد أوصافه، فإن الماء القليل ده سوف ينجس بالنجاسة اللي هي موجودة في اليد. النبي بيقول لا يدري وهو نايم أين وضع إيه يده، ربما وضع يده في مكان فيه ايه نجاسة بالنسبة له، فالتصقت النجاسة بيده ثم قام بعد ذلك ووضعها في هذا الإناء الموجود في مقدار الوضوء القليل تمام كده، فأصبحت الأمر هنا ايه بقى، أصبح الماء القليل هنا ايه نجس. تقيس بقى المسألة دي لو جبت على الواقع اللي احنا بنعيش فيه، طبعا تجد ان هذا الأمر غير موجود الآن، ان الإنسان الآن موجود عنده بقى المياه والطريقة اللي هي معروفة عندنا الآن في استعمال مين الماء، لا ينطبق عليه هذا الأمر. لكن هذا هو الفقه القديم، وهذا هو الفقه الواقعي الذي تعلمناه والذي أخذنا منه القواعد مين الكثيرة. ومن هنا تستطيع أن أنت تنزل النص الصحيح على الواقع الملائم، أو تقول أن ده مش ملائم للواقع اللي أنا بعيش فيه، لكن لابد لك من معرفة هذه الأصول الثابتة في الفقه. وكذلك أيضا الحديث مين الثاني نفس دلالة الحديث مين الأول، اللي هو لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل بعد ذلك إيه فيه. فنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البول أيضا في الماء الدائم دليل على أن هذا الماء اللي هو لا يجري يتنجس بقليل مخالطته للنجاسة حتى ولو لم تغير أحد مين أحد أوصافه. أما حديث بئر بضاعة فإن ماءها كثير لا ينجس إلا إذا تغير، يعني يقول لك لا حديث بئر مضاعة، طيب ما ممكن ينفع معانا هنا ايه دليل، يعني تقول لي نفس الحديثين دول هماتي، ممكن الجماعة دول هماتي يستدلوا ايضا بحديث بئر ايه بئر مضاعة، وتقول لي مثلا طب ما الناس بتوع اصحاب القول الاول استدلوا ها بحديث بئر ايه بئر بضاعة من ان الماء القليل خالطته من نجاسة تمام ولم تغير احد من اوصافه او غيرت احد من أوصافه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز استعماله. تمام، فنقول لا، المسألة هنا مختلفة، لأن مسألة بئر بضاعة هذه هي مسألة الماء فيها كنا يتغير باستمرار، لأن ماء البئر دائما يتجدد والماء فيه كثير، فلا يصلح أن يكون دليلا لهذه المسألة، وهو في حد ذاته خارج عن محل مين النزاع. تمام كده هو. وقد وذهب إلى القول بالفرق بين الماء القليل والكثير ابن عمر. شوف بقى الكلام الجميل بقى بتاع الفقه المقارن ده، بيكمل لك بقى بقيت مين، بقيت الأقوال في المسألة. يعني انت خدت في الأول خالص قولين الإمام مالك والظاهرية، والإمام بعد كده أبو حنيفة والشافعي، وبعد كده جينا بعد كده جابنا تاني أقوال تاني مين بقى الصحابة والتابعين، وبيقول لك وبالقول الأول، وذهب القول الأول. تمام، وذهب إلى القول بالفرق بين الماء اللي هما الحنفية والشافعية اللي فرقوا بين قلنا قليل الماء وكثير الماء، ابن عمر. ابن عمر مين؟ أو عبد الله ابن عمر، ومجاهد ده من التابعين. تمام، والشافعية والحنفية، وأحمد ابن مين؟ ابن إيه؟ ابن حنبل. يبقى أيضا في هذه المسألة تمام رأي إيه تاني مع رأي مين؟ أبو حنيفة اللي احنا قلناه اللي هو بتاع القول مين؟ الثاني. احنا قلنا القول الثاني في المسألة كلها اللي هو بتاع الإمام أبي حنيفة والإمام الشافعي، اللي قلنا فرقوا ما بين القليل وما بين الكثير، ضيف عليهم أيضا في مسألة التفرقة ما بين القليل وما بين الكثير قول ابن عمر ومجاهد والشافعية والحنفية وكذلك أحمد ابن حنبل، وقد استدلوا على هذه المسألة بأدلة أخرى للإضافة للأدلة اللي هي استدل منها الشافعية والحنفية. فاستدلوا بأدلة قوله تعالى والرجز فاهجر، وحديث الاستيقاظ والولوغ السابق اللي تكلمنا عنه سابقا، وحديث لا يبولن أحدكم في الماء مين الدائم، وحديث القلتين، وحديث دع ما يريبك إلى ما يريب ما لا يريبك. يبقى هم خدوا نفس الأدلة يمكن تقريبا بتاعة أبو حنيفة والشافعي، وإضافوا عليها ايضا ادلة اخرى، وخدوا كمان بتاع حديث جديد اللي هو دع ما يريبك الى ما لا يريبك، للدلالة على قولهم على العموم ان احنا سوف نفرق في الماء اذا خالطته النجاسة ولم تغير احد اوصافه ما بين القليل وبين الكثير، فان كان كثيرا فهو طاهر حتى ولو تغيرت احد من اوصافه، والماء القليل هو ماء نجس حتى ولو لم تتغير أحد مين أحد أوصافه. لاحظ هذا التفرقة، ولاحظ هذه التفرقة مين جيدا. احنا قلنا لكم زمان واحنا بندرس الأصول الفقه، ويمكن أنا اتكلمت في الجزئية دي في المحاضرة الماضية عن مسألة إزاي أربط ما بين الأحكام الشرعية، أعتقد أن أنا اتكلمت فيها يمكن في مادة المقاصد وليس في المقارن، إزاي أن الواحد يقدر يربط ما بين الحكم اللي هو موجود وما بين المسألة اللي هي موجودة معي، يعني إزاي أربط الأصول مع الفقه، وإزاي أبين أثر الحكم الشرعي التكليفي. ويمكن أنا قلت فعلا الكلام ده في المحاضرة السابقة، إن أنا في نهاية كل مسألة بحاول أبين الأحكام الأصولية وأثرها في الأحكام الفقهية، يعني القاعدة الأصولية اللي هي الحكم اللي جيه عندي. أنت ورد عندك هنا أقوال الفقهاء والعلماء بيقولوا بالطهارة وبيقولوا بالمكروه، واللي بيقول لك يجب، واللي كل دي أحكام مين؟ أصولية زي ما أنتوا اتعلمتوا، الوجوب والندب والمكروه والمحرم والكلام ده كله، ده أصولي، دي القاعدة الأصولية. وإزاي أربط بينها بقى وبين المسألة الفقهية اللي موجودة معايا؟ دايما تجدني في آخر كل مسألة أكتب لك حاجة اسمها الأثر والترجيح، وببين فيه العلاقة ما بين الأصول وما بين الفقه في هذه المسألة. شوف احنا بنقول ايه، يظهر أثر الحكم الشرعي التكليفي في أحكام المياه في هذه المسألة في أن من قال في الأصل أن المكروه ما يمدح تاركه ولا يذم فاعله، وأن النهي فيه للتنزيه لا للتحريم، وهم جمهور الأصوليين قالوا هنا يكره استعمال الماء إذا خالطته من النجاسة. ومن قال في الأصل بالتفرقة بين المكروه كراهة تحريم والمكروه كراهة تنزيه، وهم جمهور الحنفية قالوا هنا بالتفرقة بين الماء القليل وبين الماء الكثير. طالب بقى اللي هو فاهم معايا ومركز جاو كده في الشريعة الإسلامية هيقدر يفهم الربط اللي احنا عملناه ده. احنا قلنا في المسألة كلها رأيين، رأي أول بيقول إن الماء إيه طاهر سواء كان قليل أو كان كثير، والتاني اللي هو مين فرق. وبعدين جينا بقى إيه عشان نربط المسألة دي، قلنا مين هم أصحاب القول الأول اللي هم الجمهور، ومين أصحاب القول الثاني اللي هم الحنفية ومعاهم الشافعي. طيب الجمهور أصلا في مادة أصول الفقه يعني أو في القاعدة الأصلية بتاعت أصول الفقه أما يقول بإيه؟ إحنا عارفين إن الجمهور في الأصول بيقول لي أنا عندي حاجة اسمها المكروه، وما عنديش حاجة اسمها المكروه تحريمي ولا المكروه مين تنزيه. أنا عندي المكروه على طول مكروه واحد فقط، تمام، وعندي المحرم محرم إيه واحد فقط. المحرم هو ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، والمكروه ما يمدح تاركه ولا يذم مين ولا يذم فاعله. تمام كده مش تمام؟ تمام. لما قالوا كده في الأصل بتاعهم جم هنا هو قالوا خلاص بقى احنا مش هنفرق ما بين قليل الماء ولا ما بين ايه كثيره، وبالتالي احنا قلنا ان المكروه او هذه استعماله هذه المياه لو جاز استعماله هيجوز استعماله على الكراهة يعني، والمكروه عندنا ما يذم ايه ما يمدح تاركه ولا يذم مين فاعله. اما اصحاب القول الثاني بقى اللي هم الحنفية في الاصول بيقولوا لا ده احنا عندنا في حاجة اسمها المكروه تحريمي والمكروه مين تنزيهي، والمكروه التحريمي ده دليل قطعي والمكروه التنزيهي دليل مين ظني. فلما هم فرقوا ما بين المكروه تحريمي والمكروه تنزيهي جم هنا في المسألة ديت وفي الحكم مين التكليف دوت بينوا هذا الفرق، وقالوا بقى بالتفرقة ما بين قليل الماء وما بين كثير مين كثير الماء. هنا ده بنسميه أثر القواعد الأصولية في الأحكام الفقهية عشان نربط ما بين الأصول وما بين الفقه. ويمكن أنا قلت لكم إن احنا عملنا بحث في هذه المسألة واللي أنا أخذت منه هذه المسائل اللي ضفتها عليكم عشان أبين أثر الحكم التكليفي في أو أثر الحكم أيوة التكليفي في أحكام العبادات وغيرها من الأحكام من الأخرى. يعني عايزين نربط في الآخر ما بين الأصول وما بين الفقه. وبذلك يترجح القول عندي يعني بالتفرقة من احنا في هذه المسألة الماء إذا خالطته نجاسة ولم تخير أحد أوصافه، إن احنا يجب أن نفرق ما بين الماء القليل وما بين الماء مين الكثير. وبذلك يترجح القول بالتفرقة بين الماء القليل الذي تفسده النجاسة وإن لم تتغير وإن لم تغير، والماء الكثير الذي تفسده النجاسة إلا إذا غيرت أحد مين إلا إذا غيرت أحد أوصافه، وذلك لقوة مين أدلته. يبقى احنا رجحنا أصحاب القول مين؟ رجحنا أصحاب القول الثاني لقوة الأدلة بتاعتهم ولسلامتها من المعارضة، وعملا أيضا بالاستحسان المبني على مين؟ على الضرورة. أنا كده رجحت هوت بقى وكتبت أسباب الترجيح بتاعتي. في أسباب عامة للترجيح ممكن تقال في أي مسألة، يعني أنا مطلوب منك في الامتحان واقول لك وبين الرأي مين الراجح. ممكن انا ما اكونش جايب الرأي مين الراجح وانت تقول لي انا هرجح، ايوه انا عايز اعلمك الترجيح، ولذلك انا هدي لك ان شاء الله في مادة المقاصد بعد ما نتكلم عن المقاصد وانواعها والمحافظة عليها، وناخد حاجة اسمها التعارض والترجيح، وناخد حاجة اسمها ايه بقى في التعارض والترجيح ازاي هخليك ايه تعرف ترجح، اما ان انت تكون فاهم وتقول رأيك وتبني الترجيح بتاعك ده على ادلة، واما ان انت تعمل بقى زي ما بيعمل العوام كله وتاخد الكلمتين الجملتين المشهورين دول في الترجيح لقوة الادلة ولسلامتها من المعارضة ولضعف ادلة الرأي مين الفلاني، ده اسمه كلام عام. لكن انا ضايف بالاضافة للكلام العام ده بقى، وده اللي اتعلمناه فين في مادة اصول الفقه، ازاي انت تستطيع الترجيح ما بين الاقوال من العلماء، تقول بقى وعملا بالاستحسان المبني على مين على الضرورة. انا رحت الدليل بتاع اللي هو الاستحسان اللي خدناه زمان، وقلت ان ممكن الواحد يكون في حالة ضرورة وبالتالي يستخدم هذا ايه الماء وفقا لاصحاب الرأي مين الرأي الثاني. انا ذلك نكون قد انتهينا من هذه المسألة الاولى اللي احنا اطلنا فيها الكلام كثيرا، ولكن هندخل بعد كده سريعا على المسألة مين المسألة الثانية. المسألة الثانية برضك متعلقة بأحكام مين أحكام الطهارة، واللي احنا بنتكلم فيها على جزئية الماء إذا خالطه، الماء إذا خالطه طاهر غير أحد مين بقى الماء الذي خالطه طاهر غير أحد مين أوصافه. يبقى الماء اللي في المسألة اللي فاتت ديكها كان الماء إذا خالطته مين؟ إذا خالطته النجاسة ولم تغير أحد أوصافه، وده الماء الذي خالطه طاهر فغير أحد مين؟ غير أحد إيه؟ أوصافه. يبقى ديكها كانت خالطته نجاسة، تمام؟ وعملت النجاسة ديت قلنا غيرت أحد أوصافه ولا لم تغير أحد أوصافه؟ المسألة اللي فاتت لم تغير أحد أوصافه. المسألة دي بقى الماء اللي هنا خالطه طاهر مثل إيه بقى الطحلب وغيره والكلام اللي احنا قلنا عليه ده قبل كده في أول إيه المسألة، الأشياء اللي بتبقى إيه موجودة في قاع مين قاع الماء، مثل ايه طبعا زي ما قلنا زمان في اول المسألة كالطين مثلا او الطحلب او ما هذا الامور اللي هي طاهرة في حد ذاتها وفي نفسها، خالطت الماء تمام، ولكن حصل ايه بقى انها غيرت احد ايه احد اوصافه، يعني اثرت على اللون او الطعم او على الريحة. هنا بقى قلنا ان المسألة ديت اتفق الفقهاء على انه لا يجوز التطهير بالماء. يقف تاني هنا شوية وارجع لي تاني فوق خالص لأصل المسألة، فوق خالص تاني ارجع كده تاني معايا في مسألة الأول واحنا بنحرر محل النزاع في أحكام المياه، احنا تطرقنا للمسألة دي وقلنا أجمع العلماء على أن جميع الماء تمام طاهر في نفس مطهر لغير ما لم يطلق عليه اسم الماء بغير قيد ملازم هو الماء المطلق، وأجمع على أن كل ما يغير الماء مما لا ينفك عنه غالبا فإنه لا يصلبه صفة الطهارة والتطهير. أركز فيها دي، أن كل ما يغير الماء مما لا ينفك عنه غالبا فإنه لا يصلبه مين لا يصلبه صفة الطهارة والتطهير كالمتغير بطين وإيه وتحلب. يبقى الجزئية دي هي اللي احنا مسكين في عكسها الوقت تحت، ونقول ايه اجمعوا على ان كل ما يغير الماء مما لا ينفك عنه مين غالبا، يعني ايه يعني ده متعلق بمجرى الماء نفسه بقى، يعني ما اقدرش ان انا اخلي الماء تبعد عن الطين ولا عن الطحلب، فاصبح الجزء ده مما لا ينفك عنه الماء في الغالب، يعني لا يستطيع الماء ابدا لا يستطيع الماء ابدا ان هو ينفك عنه، ده جزء متعلق بجريان الماء، وبالتالي هذه المساله تعتبر مساله ايه بقى مساله فيها اجماعها، فبالتالي لا يسلبه صفه الطهاره والتطهير كالمتغير بطين او ايه او طحلب. يبقى لما تروح بقى لتحت للمساله اللي احنا بنتكلم فيها كانها عكس دي ايه تماما، احنا بنقول هنا الماء اذا خالطه طاهر تمام ما مما ينفك عنه ايه غالبا، يعني ايه يعني ممكن عزله عنه تمام، ولكن هذا الطاهر من المخالطة غير أحد أوصاف مين الماء. تجد أيضا على طول الإجماع يجي بقى في المسألة ديت، يقول لك اتفق الفقهاء على أن الماء إذا خالطه طاهر تمام، ما أضيف عليها من عندك كده، وكان مما ينفك عنه غالبا، ولكنه غير أحد إيه أوصافه، كان خالطه شيء غير لونه أو طعمه أو ريحه. فقد اتفق جميع الفقهاء على أنه لا يجوز التطهر بهذا الماء الذي طبخ فيه شيء طاهر غير اسم الماء أو غير اسم الماء كالشاي مثلا. تمام، يعني واحد جه بقى ايه حط الشاي فين في الميه، فالشاي طبعا راح مغير لون ايه الميه، فينفع يتوضى بقى بالماء دوت اللي هو ايه خالطه طاهر، لان الشاي ده طاهر وخالط مين وخالط هنا الماء. فهنا الفقهاء قالوا لا، لا يجوز التطهير بهذا الماء الذي طبخ فيه شيء، كذلك ماء الايه الطعام الذي نطبخ فيه ايضا هو طاهر، وبالتالي لا يجوز تطهير فيه بعد ذلك. تمام، يبقى هذا الماء طاهر تمام، اذا الماء لا يجوز تطهيره بالماء الذي طبخ فيه شيء طاهر غير الماء كالشاي مثلا والزنجبيل ومرق اللحم. تمام، واستثنى الامام احمد بن حنبل الماء الذي لم يتغير بالطبخ، كما لو سلق فيه بيض فانه طهور. شوف الكلام الجميل بتاع مين بقى، بتاع الفقهاء وبتاع العلماء في المسألة دي، يعني شوفوا بيفرقوا حتى ما بين أوصاف إيه أو بين أنواع الأشياء الطاهرة. يعني قال لك إذا كان شاي مثلا أو زنجبيل أو مرق اللحم، ده يعتبر من الأشياء اللي هي بتغير أحد الأوصاف بتاعة الماء، لا يجوز. الإمام أحمد في المسألة دي شذ عن اتفاق الفقهاء، قال لهم لا يا إخوانا، أنا متفق معاكم في كل الأنواع، لكن أنا مختلف معاكم في الجزئية اللي هي متعلقة بموضوع مين، بموضوع بمسألة البتاع ديت اللي هي إذا كان الماء الذي الطاهر اللي هنا وضع فيه الماء هو من قبيل مثلا البيض، الماء اللي هو ايه يسلق فيه البيض، فانه طهور. والامام حنيفه استثنى شيء تاني، ما كان طبخه للمبالغه في التطهير كالصابون والاشنان. تمام، برضك هذا الماء الذي تمام طبخ فيه الصابون او الاشنان، ده نوع من انواع العطور، ده بيقول الإمام أبو حنيفة ده يجوز استعماله. لذلك الماء اللي هو وضع فيه صابون أو خلط صابون عند الإمام أبو حنيفة ينفع أن أنت تستخدمه في الطهارة. تمام، واتفقوا على أن المخالط الطاهر إذا كان مما لا ينفك عن الماء كالوجود في مقره أو ممره أو ما ينبت فيه أو يتوالد فيه، أو كان مما لا يمكن الاحتراز عنه كورق شجر تحمله الريح إليه، فإن تغير الماء بهذا المخالط لا يسلبه طهوريته لتناوله اسم الماء المطلق. طب يقول لي غريبة، ما المسألة دي عدت بقى، ما عدت قدام خالص هناك فوق وإحنا بنتكلم، وقلنا مما لا ينفك. وزي قلت لك لما تيجي تقرا المسألة دي في أولها اللي هي المسألة الثانية، يقول الماء الذي خالطه طاهر وكان مما ينفك عنه غالبا، لكن إذا كان مما لا ينفك عنه غالبا فإحنا متفقين عليها من قبل كده من الأول، لكن هم قرروها تاني هنا للإعادة عشان يذكرك بصورة الخلاف اللي إحنا موجودين فيه الآن. وزي قلت لك ارجع هناك قدام في الأول عشان تفهم إن إحنا الوقت في عكس هذه مين الصورة، في عكس مين عكس، ولكن برضك عادوها تاني هنا معانا وراح اذكرك بيها تاني. وقال لك خلي بالك وخد وركز ان الماء تمام اللي هو خالطه طاهر وكان مما لا ينفك عنه غالبا، يعني كان مما يتعلق من مجرى مين الماء، فاحنا قلنا سابقا هذا الماء طاهر في نفسه، لكن كلامنا الان عن الماء الذي يخالطه طاهر وكان مما ينفك عنه، يعني انا اللي بضعه بنفسي فيه الشيء، يعني انا اللي بضع اللحم وانا اللي بضع الشاي وانا اللي بضع الزنجبيل وانا اللي اضع على الاشياء دي في حد ذاتي فهي ايه كانت مما تنفك عنه ايه غالبا، عشان تعرف الفرق ما بين المساله ديت وما بين المساله ايه الاخرى. وبعدين رجع تاني قال واتفقوا على انه لا يجوز التطهر بما اعتصر من شجر او ثمر كالاشربه تمام والخل وعصير البرتقال والليمون ونحو ذلك. عشان واحد يقول لك طب ما الاشياء ديت اما ينزل منها الماء، طيب وانتوا قلتوا لنا جميع انواع الماء ينفع التطهير بيه، ده بيرجع تاني بقى كانه بيمسك لك المسائل اللي اتكلمنا فيها في الاول خالص اللي هي مسائل محل الاتفاق، ورجع بعد كده يتكلم عن كل جزئيه منها تاني بالايه بالتفصيل بقى. قال لي خلي بالك بقى في جزئيه تاني اهو احنا متفقين مين عليها، اللي هي لا يجوز التطهير بما اعتصر من شجر، يعني مرق الشجر دوت اللي هو قلنا موجود في ماء النهر مثلا او في ماء الترعة او في ماء النهر مثلا او في ماء البحر او الكلام ده كله، وانا خدته ورحت عصرت الشجر دوت زي مثلا ورد النيل الموجود ورحت واخد المية اللي فيه وعصرتها تمام كده، هل يجوز ان انا ايه اتطهر؟ قالوا لا يجوز التطهير تمام او التطهري بما اعتصر من شجر تمام او ايه او ثمر، او ان انا امسك ثمر وعصرها كده لو كان الماء الثمر ده بينزل مين بقى ماء مثلا كالاشربة تمام والخل، الاشياء اللي هي ممكن تنفع ايه شراب او الخل طبعا، او الاشياء اللي ممكن ان انا اعمل منها ايه الخل، او عصير مين البرتقال ان انا بنزل من البرتقال مثلا عصير، او الليمون كده ما ده في حد ذاته يطلق عليه اسم الماء ونحو ذلك، ده لا يجوز التطهر به تماما. يبقى لا يجوز التطهر بما اعتصر ايضا منه. واختلفوا بعد كده ايه بقى تاني نرجع تاني، واختلفوا في الماء الذي خالطه طاهر من غير طبخ تمام وغير احد اوصافه. شوف بقى يعني جاب لك الاول الاتفاق وبعد رجع تاني وقال لي خلي بالك احنا لسه جايين من شويه، اذا خالط الماء تمام ماء شيء طاهر مما يطبخ فيه تمام ولكنه غير احد اوصافه فقلنا ده لا يجوز التطهر به. طيب ايه رايكم في صوره تاني ها احنا مختلفين بقى، طب في الماء الذي يخالطه طاهر تمام ولكن كانت المخالطه من غير طبخ، يعني من غير ايه من غير مسج اللي بيحصل ده زي الشاي والزنجبيل وزي اللحمه والكلام ده كله تمام، يبقى المخالطه جاءت للطاهر من غير مين من غير طبخ، ولكن هذه المخالطه تمام عملت ايه بقى غيرت احد ايه اوصافي زي ايه مولانا؟ قال لي كماء الورد. ماء الورد ده انا مش مطبخه، يعني الشاي متطبخ مع الميه ماشي، ولذلك تركز في المساله تلاقي الامام ابو حنيفه مثلا او الامام مين الامام احمد قال لك استثنى الماء البيضي، لان البيض مش اما يطبخ معاه ده هو بس الماء اما ايه اما يغير وصف البيض من سائل الى مين الى جامد، فما فيش طبخ، وعشان كده قال لك ينفع ان انت تستخدم الماء اللي انت وضعت فيه البيض. لكن الصوره دي عامله زي حكايه الاستثناء بتاع الامام مين بتاع الامام ابو حنيفه ده، فدي قال لك خلي بالك الماء هنا هتخالطه اشياء طاهره تمام ولكنها جاءت من غير طبخ، يعني ايه ما حصلش طبخ ما حصلش مسج اللي بيحصل فين في الاطعمه ديت، وانما انا رميت ماء الورد فين في هذا او ماء الزهري تمام. هذه الاشياء بقى احنا مختلفين بيها، والمتغير بمخالطه الخل او اللبن لما نضيف لبن مثلا على ماء تمام ولم يطبخ، وكذلك لو وضعت فيه العسل. هي دي صورة المسألة اللي احنا مختلفين فيها. طيب مختلفين فيها على ايه بقى؟ قال مختلفين فيها على قولين. القول الاول بيقول ان الماء الذي خالطه طاهر من غير طبخ تمام هو ماء طاهر غير مطهر. طاهر هو في نفسه غير مطهر لمين لغير، يعني ينفع استعماله فين في العادات ولا ينفع استخدامه كده. ايه انا خدت حكم جديد هنا خلي بالك، لان انا لسه جاي لك في اول المساله انا خالص ان الماء ليها حكم واحد ان هي ايه الماء طهور، ومعنى طهور يعني طاهر في نفسه مطهر لغيره، يعني ايه يعني هو في اصله طاهر وينفع كمان ان اتطهر به، لكن احيانا تسلب عنه صفه الطهوريه دي. ليه بقى تسلب عنه؟ لان هيصاب باي اي حاجه من الاشياء اللي احنا بنتكلم عنها. فبيقولوا في الصوره الاخيره اللي احنا موجودين فيها حاليا ديت اللي هي الماء اذا خالطه شيء مما لا يطبخ به، تمام، ولكنه غير احد اوصافه. احنا مختلفين على قولين. القول الاول بيقول ان هذا الماء طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، يبقى انتفت عنه صفه واكتسب صفه واحده بس، هو طاهر ايه في نفسه، يعني يجوز استعماله في العادات بتاعتنا. يعني استعماله في العادات يعني يستخدمه مثلا في غسل الاشياء، مثلا استخدمه في الطهاره للثياب، واستخدمه في الطهاره للاشياء المعدنيه مثلا اللي عندك، او استخدمه في الاشياء اللي احنا بنقول عليها في عادات الناس، مثلا ممكن يوضعوا ايه بعض الاشياء عشان ايه عشان يغسلوا بيها مثلا او الكلام ده ايه كله، لكن لا يجوز لك ان تستخدمها في العبادات. هذه معنى كلمة طاهر في نفسه غير مطهر ايه غير مطهر. شوف الكلام بقى توقف كده، غير ايه مطهر، يعني غير مطهر لغيره، يعني لا يجوز ان استعمله في عباداتي من ان اتوضى به مثلا او اغتسل ايه به. بهذا القول قال مالك والشافعي وأحمد، واستدلوا على ذلك بأن الماء اسم الماء المطلق لا يتناوله، تمام كده، بأن اسم الماء المطلق لا يتناوله. يعني احنا هناك قلنا في بداية المسألة خلي بالك ان الماء ليه صفة، هي صفة الإطلاق، والماء المطلق اللي هو بينزل من السماء او بيخرج من الآبار او من العيون والكلام اللي احنا ايه كلامنا عنه في تعريف الماء. فبيقولوا هذا الماء اللي حصل فيه مخالطة ولكن من غير طبخ انتفت عنه صفة الماء المطلق، وما دام انتفت عنه صفة الماء المطلق يبقى انتفى عنه حكم من الأحكام بتاعت الماء المطلق، لأن حكم الماء المطلق أنه ماء طاهر في نفسه مطهر لمين؟ لغيره. وما دام أنا نفيت عنه الصفة ديت فأنا هقول إن هو طاهر في نفسه غير مطهر لمين بقى؟ لغيره، يبقى اديته صفة ومنعت عنه صفة إيه؟ صفة ثانية. أما القول الثاني فقالوا أنه لا عبرة بالخلط القليل، فيجوز التطهر بالماء الذي خالطه خل أو لبن أو عسل إذا غلبت أوصاف الماء على أوصاف الأشياء دي. شوف رأي الثاني بقى عكس رأي الأولاني تماما، قالوا لا ينفع وإن أنا أستخدمه وإن أنا أعمل فيه كل الأشياء واستخدمه طاهر في نفسي في العادات وفي كذلك العبادات بتاعتي. ويجوز التطهر أيضا بالماء الذي إذا اختلط به الصابون والأشنان زي ما قلنا الإمام أبو حنيفة، إلا إذا أخرجه عن طبع الماء، يعني الماء سقط في الصابون بقى وبيجي ريم تيني خالص كده بقى ومش عارف إيه والكلام ده كله، يبقى في الحالة دي أصبح هنا إيه زي ما بيجي عامل زي الشاور بقى كده هوت، فبالتالي كده أنا ما أقدرش أقول عليه إن ده ماء، لأن الشاور في أصله وسائل لكن ما أقدرش تقول عليه إيه ماء. هو ده اللي يقصد الماء، لكن وقع جزء من البتاع ده وأنا زودته على المية ورميت شوية صابون كده ورميت شوية شاور، لكن لا زال صفة الماء موجودة ايه في عندي. الإمام أبو حنيفة قال لك أيوة ينفع تسلم، عشان حد يفهم كلام أبو حنيفة غلط ويروح ايه مال الدنيا كلها بقى شاور في البتاع دوت ويقول لك أنا كده هستخدم ايه هذا الماء. لا، هو رأيه وكلامه بيقول أنا ينفع إن أنا أستخدم ده. القول الثاني أنه لا عبرة بالخلط، يعني هنقول إن الخلط ده ما أثرش على صفة الماء، وإن صفة الماء المطلق لا زالت ايه منسوبة إليه عكس ما قالوا أصحاب القول الأول، تمام، وبالتالي يرجع ياخد نفس الحكم بتاع الماء المطلق أنه طاهر في نفسه مطهر لمين؟ لغيره، سواء كان اللي خلطه ده بقى خل أو لبن أو عسل أو غيره أو حتى خالطه الصابون أو الأشناء، إلا إذا الحاجات دي خالطته وخرجته عن طبيعة الماء وهو الرقة والسائل. شوف هنا بقول لك بقى لأحسن حد يفكر إن الشاور نفسه ينفع الوضوء إيه منه، فقال لك لا، إلا إذا أخرجه المخالطة ديت للماء عن صفة الماء وهي صفة الماء الرقة والسيلان، فالاختلاط هنا يختلف حكمه بالقلة بقى والإيه والكثرة. ونرجع للمسألة الأولانية خالص ديك، فإذا أغلب الماء جاز التطهر به، وإذا أغلب المخالط لا يجوز التطهر به لأنه ليس بماء مطلق، وبه قال مين؟ أنا ما أبو حنيفة. شوف القول الثاني بقى والحلاوة بتاعت القول مين الثاني اللي هو بيقول لك ايه، ان انا هعتبره ان ده الماء طاهر في نفسه ومطهر لغيره، الا اذا كانت المخالطه دي خرجته عن صفه المياه بتاعته من الرقه والسيلان، فبرضك مش هنقول انعدام بالكليه، لكن هنفرق ما بين المخالطه اللي هي المخالطه بالقله والمخالطه بالقله، زي ما هو ماشي في المساله الاولى اللي هي الاولانيه دي، كبرضك هنا ناشي على نفس النهج بتاعه وعلى نفس قوله بالتفرقه ما بين القله وبين ايه الكثره، لان المساله في حد ذاتها عنده هي مخالطه الماء مع مين؟ مع غيره. يبقى انت بتتكلم على مخالطه على العموم، وعشان كده الامام ابو حنيفه دايما يفرق ما بين القليل وبين الكثير، فاذا غلب الماء جاز التطهر بهذه الاشياء اللي هي خالطتها الصابون او الاشيان او الاشنان معذره، او اذا اما اذا غلب المخالط فلا يجوز التطهر به لانه ليس بماء مطلق وانتفت عنه صفه مين؟ واستدل على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح من قصعة فيها أثر العجين. ده حديث واضح بقى، أما نقول عليه إن الحديث ده نص فين؟ في المسألة، وأنتوا خدتم دلالة النص في الأصول، النص هو الذي يدل على الحكم دلالة من غير إيه بقى؟ من غير تأويل ولا ترجيح ولا نسخ، ولا يحتاج إلى غيره للدلالة على هذه الحكم. فعشان كده بيقول لك ده النبي فعل الفعل ده يوم فتح مكة، اغتسل من قصعة كان فيها أثر الايه؟ أثر العجين. طب العجين ده طاهر؟ أيوه. طب خالط الماء؟ أيوه خالط الماء. طب المخالطة ديت مالها؟ لم تؤثر على صفة الماء المطلق عند مين؟ عند أصحاب هذا القول. وجه الدلالة أن الماء بذلك يتغير، أن الماء بذلك يتغير ولم يتغير التغير الغالب، يعني ما حصلش فيه التغيير اللي بنقول عليه غلبت فيه المخالطة على صفة الماء. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ده حديث تاني بقى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم عطية، تمام، عند قال لأم عطية عند أمره إياها بغسل ابنته زينب، قال اغسلنها بالماء. لما ماتت السيدة زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءت السيدة أم عطية تمام لتغسلها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا تغسلها بالماء فقط، وإنما اغسلنها بالماء والسدر، وجعلنا في الأخيرة كافورا أو شيئا منين؟ من كافور، يعني حطوا ورقة سدر على على الماء لا تغسلوا به دوت، وكمان حطوا ماء الكافور اللي هو زي العطر كده هوت، عشان ايه بقى؟ عشان تغتسل به. يبقى لو كانت المخالطة هنا غير مطهرة للماء او كانت بتأثر عليه، لكان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بذلك، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم امر بهذا الامر، فهذا دليل ان الماء المختلط بطاهر يسير غير رائحته، ولم يستبه اسمه ايه؟ اسم الماء لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ارجع تاني لقضية الاثر بقى والايه والترجيح اللي احنا بنتكلم فيها، وبنقول يظهر اثر الحكم في المسألة بتاعت الربط ما بين بقى الاصول وما بين الفقه اللي انا لسه جاي لكم عليه من شوية. في المسألة الثانية يظهر اثر الحكم الشرعي التكليفي في احكام المياه في هذه المسألة ايضا، في ان من قال في الأصل بالجائز هو درجة بين الواجب وما بين المندوب، ومعناه رفع الحرج عن عدم الفعل، وهم جمهور الرسولين من المالكية والشافعية، قالوا هنا لا يجوز استعمال الماء إذا خالطه طهارة غيرت أحد مين؟ أوصاف اللي هم أصحاب القول مين؟ الأول، وهم بذلك يكونوا قد خالفوا أصلهم. وأما من قال منهم في الأصل بأن الجائز ليس بدرجة من درجات الحكم التكليفي وهم الجمهور من الحنفية، قالوا هنا بالتفرقة ما بين الخلط القليل فيجوز تطهير به وبين الخلط الكثير فلا يجوز تطهير به، وذلك يترجح القول القائل بالتفرقة ما بين الخلط القليل والكثير زي ما رجحنا في المسألة الأولى، وذلك لقوة الأدلة والاتفاق قولهم مع قاعدة الإحسان أيضا بالضرورة، يعني نفس الكلام تقريبا اللي احنا قلناه في الأثر والترجيح بتاعة المسألة الماضية. عندي المسألة الثالثة، الماء المستعمل في الطهارة، وعندنا المسألة دي طويلة شوية. وبعدين عندنا ايه مسألة تانية بقى في احكام مين الوضوء، يعني كان نفسي اختم انا المسألة التالتة ديت بتاعت احكام مين الطهارة عشان ادخل على احكام مين الوضوء. عندنا في الوضوء اكثر من مسألة اتنين، كم مسألة في الوضوء؟ تلاتة اهوت. وبعدين عندنا الرابعة والخامسة، تمام، ودي ايه بقى الستة. وبعدين عندنا مسائل تاني في الغسل اهوت، تمام. وبعدين ندخل بعد كده على باب المعاملات، تمام. يبقى احنا كده اهوت هنتوقف عند هذا القدر. اللهم اجعل ما كناه زادا الى حسن المصير اليك، وعتادا الى يمن القدوم عليك، انه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.